جمله من الموارد المنصوصه في الروايات سواء من طريقنا او من طريق السنه في باب السجن، منها ما ذكرنا انه طائف من الروايات دلت على جواز السجن به اصطلاح الدين كان مماطلا و ينسب الى انه يجوز للحاكم ان يسجد. اما بالنسبه الى روايات السنه فحديث معروف عندهم لي الواجد عرضه وعقوبته، يعني اذا شخص له مال ومع ذلك يماطل يؤخر فيجوز باصطلاح عرضه، عرضه يعني شتمه ان صح التعبير، بعبارة أخرى بناء على تفسير المبارك بهذا المعنى قال سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، بناء على قراءة الآية هكذا، وفيه قراءة أخرى إلا من ظلم، ففسرت الآية المباركة أنه من صار مظلوما ظلم في قضية يجوز له أن يشتم. يحب الله الجهر بالسوء من القول، الجهر بالسوء من القول يجوز حينئذ. على أي الآية تحتاج إلى تفسير وفيها أقوال وقراءات. إجمالا الخروج عن مجموع الشواهد القرآنية، مثلا إنسان يصب ألفاظ قبيحة مثلا إلا في الروايات موجود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، على كيف ما كان يحتاج إلى وقت آخر، القدر المتيقن أن يقول مثلا أن هذا يماطلني، أن هذا يؤخر، يعلن للناس عمله. بعبارة أخرى كما في بحث الغيبة تعرض الشيخ الأنصاري، يعد هذا من موارد الاستثناء في الغيبة، عفوا في الغيبة، صحيح الغيبة الغيبة. فإذا كان الشيخ ساترا لعيبه، من جملة عيوبه أنه يؤخر الدين مثلا من باب المثال، فإذا كان واجدا ومع ذلك يؤخره يجوز للدائن أن يعلن للناس أن يبين، و اما ان يشتمه كما جاء في كتاب العرب يقول له يا فاسق يا كذا، هذا اثبات صعب، كما نقلنا من عبارات السنه يقول عرضه اي يقول مثلتني، يعني هذا المقدار يبين للناس ان هذا الانسان عند امكانيه، مع ذلك لا يؤدي دينه، لا انه يقول له مثلا باصطلاح يا ظالم يا فاسق يا فاجر الالفاظ القبيحه. و اما بالنسبة الى عقوبته بناء على صحة الرواية لا يختص بالحبس، هذا تفسير من الرواة في جملة من كتب السنة، من جملة من الاشخاص رأوا تفاسير عدة اشخاص بان المراد بعقوبته سجنه، لا دليل عليه انصافا، لا يمكن اثبات ذلك بهذا الشيء، بل ما يكون هناك زاجا حكم جزائي يأخذه الحاكم، حتى ضرب المختصر يضربه عدة اصوات عنده بحسب الرجوع إلى الحاكم، أما سجنه إثباته بهذه الروايات صعب. و أما في روايات أصحابنا قلنا في كتاب الحجر الباب السادس من كتاب الحجر رواية، بله عدة روايات، منها هذه الرواية المعروفة، وهذه الروايات تقريبا أكثرها منسوبة إلى علي سلام الله عليه. لا بس نقرأ من باب التبرع. الحديث الأول رواه الشيخ الطوسي قدس الله سره بهذا الإسناد منفردا عن بطريق ينتهي إلى غياث ابن إبراهيم، شرحنا خلي غياث محل كلام عند الرجالين، لكن ظاهرا النجاشي وثقه يعتمد عليه، فهل هو من العامة؟ فيه احتمال واحتمال أن يكون هذا غير ذاك غياث ابن إبراهيم المعروف عند العامة. على أي حال هذا الطريق الذي الآن موجود فيها غياث بن إبراهيم ومن منفردات سعد بن عبد الله. متن رواية إن علي عليه السلام كان يفلس الرجل، الموجود في هذا المتن يفلس، لكن في بقية المتون نفس الرواية مع اختلاف في السنة كان يحبس الرجل، التشابه قليل بين اللفظين، يفلس أو يحبس. يفلس يعني يحكم بإفلاسه أنه مفلس، فلسه يعني يحكم بإفلاسه، فبناء على هذا يبيع أمواله. كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبا باعه، يعني الإمام نفسه الحاكم يبيع، فقسم بينهم يعني ماله. طبعا هذه مسألة معروفة بالخلاف بين السنة وغيرها، معروف من القديم أن الحاكم إذا كان شخص ملتويا يبيع ماله أم لا، إذا هو لا يدفع. ذهب جملة من العامة أن الحاكم لا يبيع، يأمره بالبيع، يؤكد عليه بالبيع. هكذا جاء في كتاب التهذيب يفلس، ثم جاء في كتاب التهذيب بإسناده أنا أحمد بن محمد أنا ابن فضال أنا عمار أنا أبي عبد الله عليه السلام أن أبيه أن عليا كان يحبس الرجل، نفس المتن تماما، إلا أن الشيخ الطوسي بدأ باسم أحمد بن محمد، سابقا ذكرنا أنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أحمد الأشعري رحمه الله. ففي الواقع أخذه الشيخ من الكليني، في الكليني موجود صاحب المسائل لا يذكر الحديث بالتسلسل المناسب. بعدين قال ورواه الكليني عن محمد بن يحيى أنا أحمد بن محمد عن ابن فضال. سبقا قلنا مرارا وتكرارا ابن فضال عند الإطلاق في كتاب الكليني هو الأب وهو الحسن بن علي، الحسن ابن فضال، و ابن فضال عند الإطلاق في كتاب الصدوق يبدأ باسمه، يقول ابن فضال، المراد به هو الابن وهو علي ابن الحسن، علي ابن هذا الرجل. على إن كيف ما كان في هذه الرواية، الموجود في هذه الرواية أن عمار أن أبي عبد الله، طبعا الذي يخسر بالبال غالبا في إطلاق عمار هو عمار الصاباتي، لكن بعد لم يثبت عندنا دقيقا أن ابن فضال الأب يروي عن عمار الصاباتي، نعم ابن فضال الأب يروي عن عمار ابن مروان رجل آخر الكوفي، ذاك عمار الصاباتي كان في صابات الآن يسمى سلمان باك، الإخوة اللي في العراق قريب بغداد 20 كيلو تقريبا عن بغداد تسمى سلمان باك، هذا يسمى صابات، مدائن، نفس المدائن، هي في الأساس محل من مدائن لكن أطلق على المدائن ككل، مدائن هي عاصمة الإيرانيين قبل الإسلام، تيسفون كانت تسمى. على أين عمار بن موسى الصاباتي من المدائن، المدائن، لكن ابن فضال لما يروي عند الإطلاق عن عمار بن مروان الكوفي، هذا ثقة من أصحابنا الكوفي. خب في هذه الرواية أيضا نسب إلى علي، لكن الموجود فيه يحبس الرجل، وجاء في كتاب الشيخ الطوسي منفردا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، هذا من منفردات الشيخ الطوسي كما شرح، عن يعقوب بن يزيد عن حسن بن علي بن فضال، هذا ابن فضال الأب صرح به، لكن عن إسحاق بن عمار، إسحاق بن عمار أيضا كوفيون يحتمل، لكن احتمال أن يكون الموجود عمار قوي جدا، صار واضح؟ فهذا رواه ابن فضال عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي سلام الله عليه، بله، وكذلك به اصطلاح يحبس الرجل. وجاء في كتاب الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا صح ما صار لمجال المراجع، إذا صح هذا الشيء نقله من كتاب محمد بن قيس. على أي حال يستفاد إجمالا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في زمانه إذا كان الشخص به اصطلاح التوى على غرمائه و له قدرتون بلی یحبسه ثم یعمره به تقسیم مالی، اما یقسم اما لا یقسم، اذا لا یقسم علی امام به نفسی یبی و یقسم علی الدویان بسرع علی الذین یطلبونه علی تقدیر قبول هذا الحکم. و لا نقول انه یحتاج الى شرح آخر لعله في الحديث الآخر نشير انه شيء معروف و منسوب الى علی لا واقع له على تقدير صحته، فالحبس هنا ليس حكما جزائيا. يحبس يعني توقيف مؤقت بإصلاح اليوم، يعني يأتي بالرجل إلى دار الإمارة مثلا إلى مركز الخلافة ويأتي به إلى السجن يسأل حاله، يعني الحبس حتى لا يفر من يد القانون. ولذا إذا كان الحبس بهذا المعنى، إذا فرنا في بيت مطمئن أو يجعل عليه شرطة لا يحتاج إلى أن يسجن، حتى السجن لا يحتاج إليه. الهدف من ذلك معرفة حاله، يتبين عند إمكانية مالية أم لا. إذا له إمكانية مالية يقول أعطي حق الناس، ولماذا مثلا تحفظ حق الناس؟ فإما يدفع وإما إذا لا يدفع الإمام بنفسه يبيع شيء أشياء معينة إن شاء الله في محله في كتاب الدين تلاحظون حتى داره، يعني جملة من الأشياء الضرورية لا تباع، الأشياء الثانوية تباع لقضاء الدين. فالإمام يتصدى لقضاء الدين، إذا هو لم يبيع الإمام يبيعه. وهذا أشبه شيء بالأحكام الولائية أصولا، والأحكام الولائية كما قلت لكم من زمان إلى زمان تختلف حسب الأساليب الموجودة في كل زمان. أفرضوا في زماننا هذا يمكن أن يراجع إلى حساب البنوك، هل الرجل له حساب في البنوك أم لا، مثلا إلى إدارة السجلات له بيوت متعددة عن بيت واحد، خب هذا سابقا ما كان موجود، فطرق مختلفة. أما أنه يسجن لا يمكن الآن، مثلا يكون في مكان معين أو له ضامن له كفيل يتكفله بأنه يحضره أو يدفع الحق مثلا. فالحبس هنا على كل تقديرين أولا ليس سجنا وحبسا، والغرض من استيفاء حقوق الناس، ليس الغرض من هنا تأديبه. وإلا كان يقول إذا كان هذا الشخص يلتوي على الغرماء يحكم عليه أن يسجن 6 أشهر. الآن متعارف عندنا مثلا من أصدر السك بلا محل يسجن 6 أشهر، هذا السجن عقوبته. وأما إذا يحبس حتى يأخذ منه أموال الناس هذا ليس سجنا، ليس عقوبة، أسلوب من أساليب استيفاء الحقوق، يسو في حق الناس الحبس المؤقت. صار واضح إن شاء الله. فإذن الصحيح أن يقال أن هذه الروايات على تقدير صحتها هي صحيحة سند بعض معتبرة، وعلى تقدير سلامة المتن بل لا بإصطلاح لا ربط له بذلك. وفي قبال ذلك أيضا موجود أن علي، ويؤيد هذا طائفة من الروايات، الباب السابع، الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث نفس الرواية، أن عليا كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا. طبعا من كلمة خلى سبيله بعضهم قد يفهم أن حكمه السجن، يطلق من السجن يخرج من السجن فقد يجمع أموال وإلا لا حكم أسره، لكن بعيد جدا. المراد بذلك خلا سبيله ليس المهم سجنه، حبسه حتى يراجع حساباته يتبين عنده قدرة أم لا. إذا عنده قدرة تؤخذ منه، إذا ما عنده قدرة خب فنظرته إلى ميسره. الفقر ليس بسببه، ليس بنفسه من أسباب الحبس ومن أسباب السجن. على أين كيف ما كان هذه الرواية نحتمل جزء آخر من تلك الرواية نحتمل، وإنصافا بطريق آخر هذه الرواية والموجودة الحديث الثالث رواه الشيخ الطوسي منفردا عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني شرحنا حال الرواية مرارا فلا حاجة إلى التكرار. عن جعفر عن علي أبيه أن علي كان يحبس في الدين ثم ينبض فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء. هذه مسألة أن الشخص إذا لم يكن له مال يطلق سراحه أم أنه يعطى للغرماء، يقول استعملوا مثلا عندهم بناء يستعملوا في البناء مثلا يصير بناء عندهم مثلا مال بدار، أو إذا ضربنا حداد له عمل هم يأخذوا للحداد عندهم لأنه يطلق سراحه تماما، يعني يكون عاملا عندهم. افرض هذا الغرماء أو الغرماء يأخذونه إلى معمل إلى مصنع إلى مكان فيشتغل هناك، وكل ما يحصل من الأموال تعطى للغرماء لا له. صواب هذا هم رأي استناد الرأي إلى هذه الرواية. وذكرنا سابقا نحن الإشارة احتمالا في بعض الشرايع السابقة أو في بعض الأمم السابقة قطعا إذا كان شخص مديونا ولا يسر اصلا يجعل به نفسی عبد و یعطا یبا الغرما، یقول هذا عبد لكم، هو لم يدفع الى ان مثلا يعتق نفسه او هم يعتقوا يجعل عبدا له. ايه و يقال انه لا في مطلقه، و يقال انه مثلا قد يقال في اول الاسلام هذا الحق كان موجود على اي حال. في بعض روايات العام رجل جاء ذكره في كتب السنة باستلاح في كتب العام باستلاح بعنوان سرق، حتى في شسمه في كتب الصحابة بلي أن أبي سعيد الخدري أن النبي باع حرا أفلس في بينه، تعبير هكذا كان له دين ولم يتمكن، قال خب انت ملك لهؤلاء. وفي روايه اخرى عن شيخ يقال له سرف، اسمه سرف، ان رسول الله سماه بهذا الاسم، يعني وجد رجل كبير مثلا في شام عمر مثلا كبير سنه في بالي، فقيل ما اسمه، قال سرف، قال كيف سرف، قال بله ان رسول الله سماني بهذا الاسم. هنا لم تذكر روايه مفصله في سنن البيهقي مفصله. قال قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم، أن لي أموال سوف تأتي، فبايعوني يعني أعطوني أموال اشتريتهم، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سرى، فباعني بأربعة أبعرة، أبعرة يعني بعي شطور، يعني باعه رسول الله لهم في مقابل أربعة من الإبل والبعير، چار شطور، سعر رواية قليل مثل على أين انصافا اسناد مثل هذه الروايات نستجير بالله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. و بلی و ربما يقال أن رواية السكوني هم إشارة إلى هذا المعنى، رواية السكوني أنه بإصلاح كان هكذا. الان قرآن روایت سکونی و این شئتم استعملو، این شئتم واجرو و این شئتم استعملو، یعنی یعطیه لهم که انما یصبح عبدن. طبعا روایت لیست هاکذا، علی این انصافا روایت سکونی متنن انصافا فی غایت صعوبت و الاشکال سندن و متنن و الالتزام به مشکل جدن، و کداله فی روایت فی کتاب الشیخ به سنده ان اسبغ ابن نباته، و ذكرنا ان هذه الروايه سندنا ايضا ضعيفه. بله قضى امير المؤمنين ان يحجر على الغلام حتى يعقل، وقضى في الدين انه يحبس صاحبه فان تبين افلاسه والحاج فيخلي سبيله حتى يستفيد ماله، وقضى في الرجل يلتوي على غرمائه انه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبا باعه فقسمه بينهم. لاحظت النقطة؟ هذه الرواية المفصلة رواية واحدة، الشيخ والكليني قطع الرواية، أساس الرواية تروى عن علي أساسا في كتاب أسبغ ابن نباته، و اسبق ابن نبات من حواری امیر المؤمنین لیکن سند الیه ضعیفون فن عند الشیخ و عند صدور. و اصولا نحن هذا کلام الذي اقوله في الروايه الاتيه هنا يجري بس اقوله مره واحده بعد لا اتعدد في الكلام. فاذا تاملت هذا من كتاب اسبق ابن نبات و تعبيره قضا قضا قضا و الشيخ الشيخ الصدوق اورده في كتابه بعنوان قضا قضا ثم قضايا امير المؤمنين في كتاب الصدوق من كتاب محمد بن قيس فتصور اصحابنا ان هذه الروايه من كتاب محمد بن قيس وتبين ان هذه الروايه من كتاب اسبغ بن نباته. طبعا من المحتمل قويا ان مصدر الكتاب الواحد وهذا مما من لطف الله انه بينا ان جمله من كتاب به اصطلاح القضايا و السنن و الاحکام اصله كتبه تلميذان لامير المؤمنين عبيد الله ابن ابي رافع و علي ابن ابي رافع و اشتهر الكتاب في الكوفه. لم اجد من تعرض الى هذه النقطه و يحتاج الى شرح مفصل لكن هنا لا باس الاخوه اذا يدققون يفتح لهم باب. هذا الكتاب اسمه القضايا و السنن و الاحکام و هذا الذي الان به عنوان القضايا رواه اسبق نفس هذا الكتاب ابن ابي رافع فيما بعد في اواخر القرن الاول و اوائل القرن الثاني محمد بن قيس روى عن الباقر قسم القضايا و لذا الروايات الموجوده عن محمد بن قيس عن ابي جعفر مثلا في وسط الروايه فقضى الضمير في قضا يرجع الى علي لا إلى علي لا إلى أبي جعفر الباقر لأن الكتاب هو كتاب علي. هذا إجمالا. ثم إجمال آخر في المسألة هذا الكتاب في منتصف القرن الأول نسب إلى علي واشتهر صواب. السنة نقلوا من هذا الكتاب بعنوان أنه يروى عن علي. كثير في كتب السنة الآن يروون عن علي لا يوجد عندنا و بعد تأمل التام عندي تبين ان اصله من ذاك الكتاب و الزیدیه اعتمدوا على هذا الكتاب بخصوص الزیدیه من فرق الشیعه اعتمدوا على هذا الكتاب بعد قالوا كتاب علی مراد الزیدیه من كتاب علی هذا الكتاب و مراد الامامیه یعنی مراد اهل البيت الامام الصادق من كتاب علی ما كتبه علي بخطه عن رسول الله وهذا كان مخزونا عندهم وإلى الآن عند مولانا الإمام المهدي صلوات الله عليه وسلم فالإماميه ينسبون كتابا إلى علي غير ما تنسبه الزيدية إلى علي قضايا والسنن وأحكام فقط قضايا. والنقطة الغريبة هذه النقطة الثانية اللي شرحناها سابقا ما شر من سلان هذا يحتاج به تفصيل مفصل. نقطه ثالثه ان هذا الكتاب رغم انه كتب من قبل تلميذين من تلامذة الامام و ذكر اسمه خصوصا قسم القضايا التي ذكرها محمد بن قيس كثير منها لم يعمل عند اصحابنا. هذه مشكله كبيره. هذا سبب الاختلاف بيننا وفقه الزيدي. في جملة كثيرة من الزيدية يروون عن علي ويعتمدون عليه ونفس الرأي ينقلونه السنة عن علي وفي روايات أصحابنا لم يعمل به. هسه السر في ذلك النقطة في ذلك على أي مثلا هذه الرواية المفصلة هذه الرواية اللي بعنوان أسبق ابن نبات هو المتن الأساسي قضى قضى ولكن لاحظتم ان هذه الروايه المفصله كان كذا قضا في الرجل و قضا في الدين انه يحبس صاحبه فان تبين افلاسه و الحاجته فيخلي سبيله حتى يستفيد ماله. هذا في كتاب اصل الكتاب كان هكذا و قضا في الرجل يلتوي على غرمائه انه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبا باعه فقسمه بينهم. لاحظتم هذا كتاب أسبق ابن نبات وهو كتاب عبيد الله بن أبي رافع. هذا الصواب متن واحد كان. الآن في كتاب الوسائل الباب السادس سابع عن قياس ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة لإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مانه. هذا في الباب السابع. في الباب السادس عن قياس ابن إبراهيم أن عليا كان يفلس الرجل إذا التبى على غرمائه وفي بقية النسخ يحبس الرجل ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحساس فإن أبا باعه فقسم بينهم. رواية واحدة قسمه الأصحاب في كتاب أسبق جاء بلسان الواحد، لكن فيما بعد الأصحاب قسموا. هذا هو التقطيع الذي قلنا في غاية الدقة، تقطيع في القرن الأول. ذكرنا في أبحاث الأصول في بحث التعارف أن التقطيع الآن عند الوسائل موجود في البحار موجود في الواحد ومتعارف، هذا سهل معرفته. تقطيع في الكافية موجود، أين من يمكن معرفته؟ تقطيع في المسائل الأولية قبل الكافي، في القرن الأول والثاني حصل تقطيع في الرواية. ها هذا من التقطيع الذي حصل في مصادر الأولية. و خلاصة الأمر ينسب إلى علي سلام الله عليه الحبس في السجن بصورتين: إذا لم يكن له مال يحبسه حتى يتبين محتاج فيتركه حتى نظرة إلى بيتره، و إذا كان له مال ويلتوي على غرمائه فحينئذ هو بنفسه يأمره بإعطاء الحصص للغرماء، فإذا لم يعطى الإمام بنفسه يبيع ماله ويقسم. هذا أصل الحكم كان للإمام، والذي نحن نستفيد ونلاحظ مثل هذه الروايات لا تنقل في الكتب مثلا عن زرار مثلا. هذه نقطة بعد لا أطيل الكلام لأنه نخرج عن صلب البحث. على أي إنصافا لا نستطيع أن نستفيد من هذه الروايات الآن أكثر من حكم حكومي ولائي للإمام لتطبيق الآية المباركة: إن كان ذو عسرة فنظرة لا ميسرة، و لحكم العقل أصولا مضافا إلى الآية المباركة بأنه لابد من استيفاء حقوق الناس. أصلا نحن سابقا شرحنا لما تعرضنا لشأن الحاكم مثلا لماذا جعلت الحكومة الإسلامية، منها إقامة حدود الله، منها نشر العدل، منها استيفاء حقوق الناس. اصلا من اسباب في نهج قرانا من نهج البلاغه من كتاب الى مالك الاشتر، اصلا جعلت الحكومه لاستيفاء حقوق الناس، جعلت الحكومه لتطبيق الشريعه. ولذا المشهور مثلا: من ترك الصلاه مثلا استجير بالله يعذره الحاكم حتى يرجع. يعني كل شيء من احكام الشريعه لابد من تطبيقها في المجتمع، لا ان الانسان موقفه تجاه الشريعه موقف لا أبالي، صار ما صار، هذا حكم الله، سواء طبق في المجتمع لم يطبق في المجتمع. اللي الآن يقال مثلا دين السياسة جداسای مصطلح الجديد. على أين المستفاد من مجموعة روايات في نهج البلاغة شرحناه. أصلا هذا من وظيفة الحاكم، من وظيفة الحاكم الإسلامي استيفاء الحقوق، وهذا هم استيفاء وتطبيق للشريعة المقدسة. فهنا ليس السجن وإنما حبس، ولذا اذا فرضنا الان اجهزه موجوده من دون حبسي مثلا مراجعه الحسابات في البنوك، يمكن يعلن للبنك ان تسد هذه الحسابات، يمكن مراجعه املاكي في لا يحتاج الى حبسي، لماذا يحبسه؟ الان الدول والحكومات تتدخل في الشؤون الشخصيه اكثر من السابق، لان كثير من الامور مرتبطه بالدوله مسجله عند الدوله. فالمهم استيفاء الحق. فالحبس هنا مقدمة وليس هو الأساس. من جملة العناوين لم يكن غرضي الدخول في المقدار بتفصيل، نذكر بإصطلاح قواعد كلية حتى يتبين. طبعا هنا من جملة الروايات بلي هذا شرحنا مفصلا في كتاب الغارات و كتاب صفين، عدة كتب من كتب القديمة توجد فيها قضايا. مثلا أنقل قضية من كتاب الغارات: مسقلة ابن هبيرة الشيباني بعد كان من الأشراف الأعيان، على أين كان له ديون لم يرتب فر إلى معاوية لحب معاوية هم جنس مع الجنس يعني. فبلغ ذلك علي الزامن فقال ما له فرحه الله فعل فعل السيد وفر فرار العبد وخان خيانة الفاجر أما أنه لو عجز لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه فإن وجدنا له شيئا أخذنا وإن لم نقدر له على مال تركنا. نظر في الآن نيسره مديون لبيت المال مديون لكن حكم واضح. ثم صار إلى داره فهدمها. هذا موجود أيضا في كتاب السفين في كتاب غارات كم مورد موجود أنه مثلا هدم دار فلان هدم دار فلان طبعا على أساني يعني بالنسبة أنا ذاك اليوم كرارا في هذا البحث ذكر لا أدري لماذا حتى في كتب بعض رواية الشيعة تنسب إلى علي أشياء أصلا ما مناسب يعني هدم الدار أو إحراق الدار ذاك اليوم شرحنا غريب جدا لا ندري كيف نسبوا مثلا نسبوا إليه أنه جلد المرء ورجمه هنا يذكر الرواية صحيحة سرد لكن صفا قبولها في غاية الصعوبة بشكل. ونحن نعلم أن علي سلام الله عليه قبل كل شخص ملتزم بالكتاب والسنة هل يؤقل نحن ماذا نعلم خب قال جلدتها بالكتاب الكتاب حكم الجلد صحيح فيه موجود لكن خب اتفاقهم على أنه لغير المحسن والمحسن هم يرجم ورجمته لكن اليوم شرحنا المطلب هذا هم غريبون يعني انصافا هدم الدار مناسب الآن مع فعل الإسرائيليين واليهود أن يهدموا البيوت وأن شخصا بإصلاح أخذ من بيت المال ففر فأي جزاء هذا أن يهدم داره لماذا تلف للمال يصادر هم له معنى معقول لكن هدمه بعيد جدا افرض له ورثة نفرض بحكم الميت مرتد بحكم الميت المرتد تقسم أمواله بين الورثة افرض يصادر يجعل فيه مكان شرطة مثلا على این کیف مکان مع الاسف الشدید في كتاب الغارات تنسب طبعا من ناحية الاسناد الاسناد ضعيف لا اشكال في ضعفه جهاله و ضعف ما شابه ذلك و كل لا خصوص هذا المورد انصافا الاسناد ضعيف و انصافا اسناد هذه الامور الى علي انا صعب جدا عندي هدم الدار احراق الدار هذا هو المتعارف عندهم لا عندنا على این كان قضية مع الاسف هنا ذكره هم أيضا فيها هدم الدار أو مثلا قضية أخرى أن الأمير أمير المؤمنين ولا منذر ابن جاروت فارس هد. فارس يعني شيراز بسوف أسطان فارس بسوف تقريبا أو سامن أسطان فارس فاحتاز مالا من الخراج قال كان المال 400,000 درهم فحبسه علي فشفع فيه سعسعة ابن صوحان إلى علي وقام بأمره وخلصه غريب جدا على عين إذا له مال يأخذ منه إذا له مال يتركه حتى يستفيد المال يرجع إلى بيت المال ثم أصلا عندنا باب في كتاب في كتاب الوسائل مقدمات الحدود باب أنه لا شفاعة في حد وقلنا المراد من هذه الرواية لا شفاعة في حد لا خصوص الحد حتى التعذير المراد من الحد يعني الحكم الجزائي في عدة من الرواية في عدة رواية معروفة عن رسول الله أن في الأمم السابقة أن الإنسان المشهور كان يرتكب حدا فيعفى عنه يشفع فيه ولذا اختلت أمورهم فسدت المجتمعات أن الحد لابد من إقامته على الغني والفقير على الوضيع والشريف على الكبير والصغير على فلا شفاعة في الحدود وسعسعة بن سوهان من حواري أمير المؤمنين معروف الإخوة اللي يتشرفون إلى العراق قريب إلى مسجد السهل مسجد سعسعة بن سوهان من الأجلاء كيف يقوم بهذا الشيء الرجل سرق من بيت المال 400,000 درهم وهو من المخلصين لأمير وحبسه علي يشفع إلى علي زمان أن يخلصه من السجن مثلا على أين ينبغي أن يعرف مع الأسف كثير من الأمور الغير المألوفة غير المتعارفة نسبوها في هذه الكتب إلى علي صلوات الله وسلامه عليه وهذا إنصافا في غاية الصعوبة والإشكال من جملة العناوين وهذا في كتاب الوسائل أنه الإنسان إذا تكفل بشخص ولم يأتي الشخص نفس الكفيل يهبس مضمون الروايات هكذا نقرأه إن شاء الله مفصلة قال اوتی امیر المؤمنین برجل قد تکفل بنفس رجل. ظاهرا کلمت نفس یعنی لا بهی و به ماله، به نفس رجل تکفل به. فحبثه و قال اطلب صاحبه. ذکر فی هذا العنوان بلی بلی حدود ست روایات فی هذه الجهه. ان شاء الله بما ان الوقت انتهى غدا نتعرض لهذه المساله بشيء من التفصيل باذن الله.